الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في المسح على الجوارب أو الشراب، يقول هل يجوز أن أمسح عليها في اليوم والليلة أكثر من 5 مرات أم فقط 5 مرات؟ الحمد لله، روى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. وفي سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت جواز المسح على الخفين باختلاف حال الإنسان إقامة وسفرا، فأما المقيم فيمسح يوما وليلة وأما المسافر فيمسح 3 أيام بلياليها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الزمن الذي تبدأ فيه مدة اليوم والليلة بالنسبة للمقيم على أقوال مذكورة في كتب الفقه، والقول الأقرب منها إن شاء الله هو أن المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث. فإذا توضأ الإنسان ولبس خفيه فإن الوقت لا يبدأ بمجرد لبسهما، فإذا أحدث بعد ساعة مثلا فإن الوقت لا يبدأ أيضا بالحدث الذي يعقب اللبس، ولكن إذا حل عليه وقت صلاة فتوضأ بعد الحدث فوضوءه هذا يبدأ به المسح. فإذا جاء هذا الزمن من اليوم الثاني الذي توضأ فيه بعد الحدث فإن اليوم والليلة تنتهي. فمتى ما مسحت على الخفين بعد حدث فإن المدة تبتدئ في حقك، فمتى ما جاء وقت هذا المسح من اليوم الثاني فقد أتممت مسح اليوم والليلة. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم.